يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم Thank you.

إن الله غفور رحيم.

الله العظيم. الفاتحة.